قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله. كنا قد بدأنا في كتاب الطهارة، وقفنا عند الحديث رقم 11، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، يعني السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه، يقول: وفيه ضعف. وكلمة فيه ضعف يعني كلام من الحافظ ابن حجر صاحب المتن. وهذا حديث لأن تفرد به ابن ماجه دون بقية الستة. والغالب على ما تفرد به ابن ماجه دون بقية الستة أن يكون ضعيفا، فدرجة الحديث يقول: حديث صحيح موقوفا، يعني من قول ابن عمر، يعني الصحيح فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولكن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يقول الصحيح الحديث صحيح موقوفا، ولكن هذا لا يضر صحة الحديث، لأن قول الصحابي أحلت لنا أو حرمت علينا أو أبيح لنا أو كنا نفعل والقرآن ينزل أو أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا، كل هذا له حكم الرفع، يعني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال أحل أو حرم أو عزم علينا بكذا، فكل هذا له حكم الرفع. يقول: حديث صحيح موقوفا، وأما المرفوع ففيه ضعف، لأنه من رواية عبد الرحمن اللي هو ابن زيد بن أسلم وأخويه أبناء زيد بن أسلم عن أبيهم أسلم مولى عمر عن ابن عمر، وقد ضعفهم، يعني هؤلاء أولاد زيد بن أسلم ضعفهم ابن معين رحمه الله. قال أبو زرعة وأبو حاتم: إنه موقوف، وصححه موقوفا كل من الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن القيم. قال الحافظ ابن حجر: هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع. هو ضعف كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول إن الصحيح أن ابن عمر قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكبد والطحال، وأما الدمان فأما الميتتان فالحوت والجراد والحوت جراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالحديث يعني له حكم الرفع، الرفع يعني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مفردات الحديث: ميتتان مفردها ميتة بالتخفيف، وأما بالتشديد فهي التي لم يلحقها زكاة، مما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعي. مات حتف أنفه يعني مات يعني دون يعني أن يذبح سواء كان ذبح شرعي أو غير شرعي. وقوله أو ذكي ذكاة غير شرعية كأن يذكي مثلا يذبح مشرك مثلا لا تجوز ذبيحته، أو لا يقطع الودجان والبريم والبلعوم وهذه ذكاة شرعية مع التسمية. فالذي لم يزكى ذكاة شرعية إما أن يكون ذبحه بل لا تحل ذبيحته، أو لم يقطع الودجان اللي هم الأرقندان يغذيان الدماغ مع البلعوم والمريم. وقال ابن دقيق العيد الميتة بالتشديد والتخفيف، الميتة أو الميتة بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد في مورد الاستعمال. دمان مفرده دم، وهو غير الدم السائل الذي يتدفق من القلب إلى جميع أعضاء الجسم من طريق الشرايين ويعود إلى القلب بواسطة الأوردة، ولونه أصفر، والبلازما الصفراء لولا وجود الكريات الحمراء فيه، فهو نجس محرم. وإنما المراد به هنا نفس الكبد والطحال. طبعا كلمة نجس محرم يعني هو أطلقها كأنه إجماع، ولكن الواقع أن فيه خلاف يعني. فالدم يعني النجس اللي هو دم الحيض والنفاس، ودم طبعا ما يحرم أكله يعني كدم الخنزير ودم الكلب ودم الحمار الإنسي، ولكن دم الإنسان ودم ما يؤكل لحمه فالأصل الطهارة. والآية التي حرمت الدم لم تحرم، لم تنص على النجاسة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهذا في تحريم الأكل، لا يجوز شرب الدم، ولكن يعني الأصل الطهارة. والقول بالنجاسة قول يعني الأصل بقاء مكان على مكان، فهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على نجاسة الدم إلا دم الحيض والنفاس. وكما قال البخاري يعني في الصحيح أن كانوا يأكلون اللحم والدم يعني مثل الخيوط على القدر، يعني دم الذبيحة يكون مثل الخيوط على القدر، فيستحيل أن يكون هناك نجاسة في القدر الذي يأكلون يعني فيهم. وكذلك يعني قال البخاري ما زال الصحابة يصلون في جراحتهم، وصلى ابن عمر وجرحه يثعب دما. الناس يقولون بأن دم الإنسان نفسه ليس بنجس بالنسبة لنفسه، أما بالنسبة لغيره فيكون نجسا، وهذا على غير قياس. يعني شيء نجس فهو نجس على كل حاله في كل مكان، لا يكون دم الإنسان يعني إذا سال يعني على جسمه يكون طاهرا، وإذا أصاب آخر فيكون نجسا. الصحابة كانوا في الختان يصلون وعلى ثيابهم الدم وعلى سيوفهم الدم. وهذا قول العلامة الشوكاني، وإن كان قول الجمهور بأن الدم نجس، ولكن كما قلنا قبل ذلك يعني لا نكون جمهوريين ولا ديمقراطيين، فنظر مع الدليل حيث دار. ما فيش دليل على نجاسة الدم بالإضافة إلى أن الأصل الطهارة. يقول أما حرف تفصيل متضمن معنى الشرط جعلها سيبوي بمعنى مهما يكن من شيء، ويجب اقترانه بجوابه بالفاء. الكبد مؤنثة وقد تذكر عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز، له وظائف عدة أظهرها إفراز الصفراء، وهو مخزن هام للدم يتزوده من طريق الشريان والوريد البابي، ويغادر الدم الكبد إلى الوريد الأجوف بنسب منظمة بحكمة الله تعالى وقدرته. فهذا الدم الموجود في الكبد مستثنى من الدم المحرم، فهو حلال طاهر. كأنه يقول أن يعني الحديث هنا بيبين يعني حل أكل الدم. الكبد طبعا عبارة عن نسيج يعني جزء من الجسم، ولكن فيه كمية كبيرة من الدم. وكذلك الطحال فيه جزء من الجسم له وظائف، وهي تكوين كرات الدم الحمراء، وأيضا تكسير الكرات الدم الحمراء التي يعني كبر يعني سنها وتحليلها بحيث أنها الجسم يتخلص منها مثلا مع البول. فهذان العضوان في الجسم فيهما كمية من الدم، ولكن يصعب الاحتراز يعني منه أو تخليص يعني هذين العضوين من الدم. والأصل في الدم أنه يعني يحرم يعني أكله أو شربه، ولكن الكبد والطحال فيهم كمية من الدم وأحل لنا هذا الدم لأن يصعب تخليص الكبد والطحال من هذه الكمية من الدم. فيقول فهذا الدم الموجود في الكبد مستثنى من الدم المحرم فهو حلال طاهر، حلال الأكل يعني طاهر ليس بنجس. الطحال بزنة كتاب جمعه طحل وأطحلة، هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته. يقول الشيخ رحمه الله فأذان الدمان طاهران مباحان، وسيأتي بحثه في فقه الحديث إن شاء الله تعالى. فيؤخذ من الحديث تحريم الدم المسفوح، تحريم شرب المسفوح اللي هو السائل الذي يكون عند ذبح البهيمة مثلا أو الدجاج، فهذا الدم المسفوح لا يجوز شربه، ولكن كل نجس يحتاج يعني إلى دليل، فليس كل ما حرم يعني شربه يكون نجسا. وطبعا الآية صريحة التي ذكرناها آنفا، والحديث بدليل الإيه المخالفة أو دليل بالمفهوم يعني، ويقول أحلت لنا ميتتان ودمان، فيدل على أن هذا الذي أحل من الإيه من الدم، أما غير ذلك الدم المسفوح أو غير ذلك فيكون على الحرمة. فقول أحلت لنا ميتتان ودمان يدل على أن ما دون ذلك من الميتات ومن الدم فهو محرم. فيقول ما يؤخذ من الحديث تحريم الدم المسفوح أغلى من إباحة الدمين المذكورين في الحديث، فاستثناء حل بعض الشيء دليل على حرمة الباقي وله أدلة أخرى معروفة. اثنان تحريم الميتة وهي ما مات حتف أنفه، يعني ما مات وحده يعني أو دون سبب يعني معروف، أو ذكية تذكية غير شرعية، كما ذكرنا أن يكون ذكاها يعني لا تحل تذكيته أو ذبيحته، أو يكون يعني لم يذكى الذكاء الشرعية بخطع الودجين والمريء والبلعوم. ثلاثة أن الكبد والطحال حلالان وطاهران مع اشتمالهم على كمية من الدم. أربعة أن ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال، ومعنى ميتة الجراد هو أن يموت بغير صنع آدمي في إماتته، وإنما يموت حتف أنفه بأي سبب من أسباب الموت من برد أو غرق أو غير ذلك، فإن مات بصنع آدمي فما جاءت النصوص بحله وأجمعت عليه الأمة. إذا مات بفعل آدمي أيضا حلال، ولكن إذا مات بشيء من مبيدات ترش على يعني الجراد مادة سامة مثلا فقتل، أو رمينا في البحر مثلا سم مثلا فقتل سموم فقتلت قتل السمك، فيكون حرام من جهة أخرى وهي لا ضرر ولا ضرار، لأنه يكون يعني مشتمل على هذا السم فهو يكون مضرا، ومثل هذا يحرمه الشرع لأن الشرع أتى بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد. يقول أما ما مات بشيء من المبيدات السامة فهذا يحرم لما فيه من السم القاتل المحرم، وكذلك ميتة الحوت يعني السمك، هو أن توجد ميتة إما بسبب جزر الماء المياه عنه، الماء انحصر يعني عن الايه في المد والجزر، المد ارتفاع الماء والجزر انخفاض الماء، فقد تخرج كمية من السمك على شط البحر فقد تكون يعني ميتة، او نضوب الانهار ان مية النهر قلت فمات السمك، او بسبب قذف الامواج له، الموج قذفه على البر فمات على البر، او اصابته آفة سماوية. والقصد أنه إذا وجدت ميتة بأي وسيلة من وسائل الموت فهي حلال طاهرة، أما ما مات بسبب ما يسمى بتلوث البحر بمواد سامة أو نفايات قاتلة فهذا يحرم لا لذاته، لأن الحديث كان ينص على كل الميت، وإنما لما تسمم أو لما تسمم به من مواد مضرة أو قاتلة، يعني بسبب اشتمال على مواد مضرة أو قاتلة. خمسة مما يؤخذ من الحديث، يقول الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا مات في ماء فإنه لا ينجس قليلا كان الماء أو كثيرا، لأن لو يعني هو حلال وظاهر يبقى مش هينجس الماء، حتى لو تغير الماء ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه لم يتغير بنجاسة، لأن هو إحنا قلنا القليل أو الكثير إذا تغير بنجاسة بيخرج عن حد طهورية، والقليل يعني على قول بالفرق بين القليل والكثير إن هو ورود النجاسة عليه إذا كان قليلا ولو لم تتغير أوصافه، ولكن لما كان الجراد والسمك يعني يظل طاهرا وحلالا فلو بقى في الماء فلا ينجس الماء ولو تغير الماء بسببه، لأنه تغير بسبب طاهر أو مادة طاهرة في الماء فإنه لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بشيء طاهر، وهذا وجه سياق الحديث في باب المياه. وطبعا لو وجد السمك ميت من مدة طويلة بحيث أنه تعفن فطبعا بيحرم لأنه متعفن وأنه يصير مضرا بذلك، يعني لو ألقى البحر على الشط مثلا وبقى مدة طويلة حتى تعفن فلا يجوز أكله لأنه يصير مضرا، مثل السمك الذي أكل يعني سما أو رمي له سم في الماء، لا من أجل أنه ميت بل من أجل أنه صار عفنا فيحرم من أجل ذلك، والله أعلم. الحديث الثاني عشر يقول الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، زاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء. وهذا فعلا ما اكتشف، يعني حديثا قالوا أن على أحد جناحي الذبابة توكسين يعني مادة سامة، وعلى الآخر أنتي توكسين يعني مضاد للسم، والذبابة إذا وقعت فتتقي بالجناح الذي فيه السم، فينبغي غمس الإيه يعني الذبابة حتى يتعادل يعني ما في الجناح الأول بما في الجناح الثاني. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف يعني هذه التفصيلات قبل 14 قرن من الزمان، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعض الناس طعنوا في الإسلام بسبب هذا الحديث وقالوا هذا لا يليق بالإتيكيت والأشياء الحديثة وأذواق الناس، وكيف يغمس الذباب ثم يرمى. كان في واحد يعني في الأسكندرية كان يسمى السيد صالح ولم يكن سيدا ولا صالحا، هو هلك. كان ألف كتابا يسمى اكتساح الأحاديث الإسرائيلية في البخاري، ورد عليه الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله وهو في ثالث إعدادي تقريبا، رد على هذا يعني السيد صالح، وكان يعني كان بجوار الشيخ محمد كان في محرم به، فمثل هذه الأحاديث كان يعني يضعفها ويقول هذا حديث نرمي في الزبالة بطريقة في سوء أدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع حديثه، فكان يعرض الحديث يعني على عقله، فإذا قبله العقل يعني أقره، وإذا لم يقبله العقل فهو يرمي به ولا يعمل يعني به. وطبعا العلماء وضعوا يعني قواعد للحكم على الحديث، وهذا صحيح يقبل أو لا يقبل، ولكن ينبغي أن يعلم أن الشرع كامل والعقل ناقص، العقل ناقص والشرع كامل، فإذا خالف النقل العقل فتكون التهمة للناقص ولا للكامل؟ تكون للناقص، لو قلنا ناقصة والشرع كامل. فمن أجل ذلك يعني ينبغي يعني أن نقبل يعني ما جاء يعني به الشرع من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، لا تسأل أو لا تسأل لماذا شرع ولكن سل ماذا شرع، لا تسأل لماذا شرع ولكن سأل ماذا شرع، لأن لابد أن تعتقد أن هناك حكمة يعني في الشرع. كذلك لما حرم الشرع لحم الخنزير، العلماء وجدوا أن لحم الخنزير فيه الدودة الشرطية وفي نسبة بولينة عالية جدا، وذلك يشم من الخنزير نجاسة، وكذلك فيه ضيافة، يعني لا يغار يعني خنزير، والذين يأكلون يعني لحوم الخنازير يعني عندهم أيضا ضيافة. فطبعا لم يكتشف يعني ذلك في عصر النبوة، ولكن يعني بعد ذلك، وذاك الذي يعني حرم ذلك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا رواية البخاري صحيحة. أما زيادة أبي داود فيقول زيادة أبي داود جاءت بإسناد حسن، فإنه يتقي بجناحي الذي فيه الداء. مفردات الحديث يقول الذباب بضم الذال المعجمة، عليها نقطة، يعني اسم يطلق على كثير من الحشرات المجنحة ومنها الذباب المنزلية، يعني كأن هذا ليس خاصا بالذباب المنزلية بل أنواع أخرى من من الحشرات المجنحة ذات الأجنحة الشفافة صاحبة الأرجل المغطاة بالشعر التي تنتهي بوسائل مصة تمكنها من حمل الجراثيم والقاذورات التي تهبط عليها. قال ابن بطال سمي ذبابا لأنه كلما ذب يعني دفع لاستقباره آبا أي رجع، يعني سمي ذبابا لأنه كلما ذب كلما دفع يرجع يعني مرة ثانية. الشراب ما شرب من أي نوع من السوائل جمعه أشربا، فليغمسه أي في الشراب ثم لينزعه منه، يقال انغمس في الماء إذا غاب كله فيه، ثم لينزعه أي ليجذبه ويخلعه من إناء الشراب. جناحيه الجناح وما يطير به الطائر ونحوه، وهما جناحان جمعه أجنحة وأجنح. الداء هو المرض ظاهرا أو جراثيم المرض أو باطنا يقولون داء الرجل داء أي نزل به داء، جمعه أدواء، والمراد هنا وجود سبب الداء في وجود يعني وجود سبب الداء في أحد جناحي الذبابة. شفاء البرء من المرض، والمراد هنا وجود سبب الشفاء في أحد جناحي الذباب، يعني أحد الجناحين عليه سبب للداء والآخر عليه سبب للشفاء. وذلك الشرع أمر بغمس يعني الذبابة ثم نزعها وطرحها. ما يؤخذ من الحديث طهارة الذباب لأن لا يكون نجسا ويؤمر بغمسه، لو كان نجسا لتنجس السائل، لأن الغماس النجاسة في السائل ينجس السائل يعني، فالأمر بغمسه يدل على طهارة الذباب في حال حياته ومماته. قال الآن استدل به أيضا أن ما لا نفس له سائلة تشفي دورة دموية قلب أو رضا شرايين، يعني مثل الذباب والنحل وهذه الأشياء، يعني فهو طاهر، يعني لو حتى مات في الإناء يعني لا يطرح ما في الإناء من سائل. وأنه لا ينجس ما وقع من سائل ما وقع، ويبدو في خطأ في هذه الطبعة، ما وقع فيه من سائل أو جامد. اثنان استحباب غمسه كله فيما وقع فيه من سائل ثم نزعه وإخراجه، والانتفاع بما وقع فيه فهو باق على طهارته وماليته. طبعا لأن من أصول الشريعة يعني حفظ المال، فقد يقع يعني ذبابة في سائل يعني قي يكون دواء غالي جدا مثلا أو وجود الوقوع الذبابة فيه لا ينجسه، وغمسها كلها فيه لا ينجسه، وإن ماتت يعني في الإناء أو ماتت حين وقوعها فهو باق على طهريته وماليته، يعني لا يجوز إهداره. وإن كان ما وقع فيه جامدا ألقاه وما حوله لعدم سريان مضرته في بقية أجزاء الجامد. طبعا هذا يقال لو كان نجسا، ولكن والله أعلم لو وقع في جامد يعني ما يلقى ما حوله لأنه أصلا طاهر، إلا إذا ألقاه استقدارا، يعني لأنه هو النجس الفأرة لو وقعت يعني في زيت أو في سمن سائل بتنجس يعني السائل وتنجس الإناء، لأن وجود السائل بينشر النجاسة. أما لو وقعت الفأرة يعني في سمن متجمد فبتلقى وما حولها لأنها نجسة وما حولها تنجس بالمجاورة، ولكن لا ينجس كل السمن اللي هو الجامد ولا ينجس الإناء. فهذه الكلمة كانت يمكن أن يذكرها الشيخ عكس القضية التي نحن بصددها، لو كانت يعني نجسة، يقول إذا كان ما وقع فيه جامدا ألقاه وما حوله لعدم صريان مضرته، وإذا قال مضرته لم يكن نجسته في بقية أجزاء الجامد. ثلاثة أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الجناح الآخر شفاء، فإذا وقع في الشراب رفع الجناح الذي فيه الشفاء وغمس في الشراب الجناح الذي فيه الداء ليحافظ على السلاح الذي أودعه الله بجناحي من العصب فيبقى ذخيرة له في حياته عند حاجته إليه. فكان من حكمة الله تعالى أن أمر أن يغمس جناحه الذي فيه الشفاء حتى يقابل داؤه بدوائه. فيكون مضادا له وتزول مضرته. أما إراقته ففيها إضاعة مال وإفساد، والشرع ليس لعصر من الأصول أو شعب من الشعوب، فقد يكون هذا الشراب قيمته الكبيرة في زمن من الأزمنة، أو قد يكون إنسان عنده قليل من الماء محتاج للشرب وهو في صحراء مثلا، فإذا وقع في إناء فهو لا، إذا وقع ذبابة لا تنجسه، قد يكون هو محتاج يعني هذا الماء أو هذا السائل لظروفه. يقول فقد يكون لهذا الشراب قيمته الكبيرة في زمن من الأزمنة ومكان من الأمكنة وشعب من الشعوب. أربعة في الحديث إعجاز علمي وآية من آيات النبوة، فقد جاء العلم الحديث بمبتكرات واكتشافات فأثبتت وجود حقيقة علمية لوجود داء ضار في أحد جناحي الذباب، بينما أثبت وجود دواء مضاد له في الجناح الآخر، ولله في شرعه أسرار. فينبغي الإنسان يعتقد أن فيه حكمة، وإن لم يقف على الحكمة فالله عز وجل حكيم، لو وقفت الذبابة على يدك فعلم أنها وقفت بقدر وقفت لحكمة. خمسة، قاس العلماء على طارة الذباب كل ما ليس له نفس سائلة من الحشرات، مفيش في دورة دموية، فحكموا بطهارتها، ولأنها لا تنجس ما سقطت فيه من أطعمة أو أشربة قليلة كانت تلك الأطعمة أو الأشربة أو كثيرة، ذلك أن سبب التنجس هو الدم المحتقن في الحيوان بعد موته، ولذلك التذكية يبقى فيها إنهار للدم، يعني ذبح الذبيحة ذبح أو النحر فيه إنهار للدم، لأن الدم أساسا مزرعة للميكروبات، فلو ماتت وتحريم الميتة من أجل أن الدم محتقن فيها والدم تنتشر فيه الميكروبات وتتكاثر بسرعة جدا، فيكون يعني سبب يعني مضرة يعني عظيمة. ولذلك في المزارع البكتيريولوجي أو معامل التحليل أما يحب يشوفوا يعني في مزارع معينة يعني في أطباق في مزرعة للدم يعني يوجع فيها دم مثلا أو شيء من الدم، فتنتشر فيها جدا وتتكاثر فيها جدا الميكروبات. فحكمة الشرع الذبح للحيوان أو النحر من أجل إنهار هذا الدم الذي هو يعني مزرعة ومجمع للميكروبات. يقول ذلك أن سبب التنجس هو الدم المحتقن في الحيوان بعد موته، فصار الحشرات التي ليس فيها يعني نفس سائلة أو دورة دموية يعني موتها يعني لا ينجسها لأن ليس فيها يعني هذا المقدار من الدم أو هذه الدورة الدموية. كل هذا السبب غير موجود فيما ليس له دم سائل أو نفس سائلة كالنحلة والزنبور والبعوضة وطبعا والذباب وأمثال ذلك. يقول بحث فيه رد لمطاعن الزنادقة في هذا الحديث، يقول طعن بعض الزنادقة، طبعا أي حد يطعن في الكتاب أو السنة فهو زنديق، أو يطعن في الصحابة أيضا فهو زنديق، كما قال أبو زرعة إذا رأيت أحدا يقع في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والسنة حق، والذين نقلوا لنا الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. وذلك الشيعة لما طعنوا في الصحابة وكفروا الصحابة طعنوا في الكتاب وطعنوا في السنة، فصار لهم قرآن مصحف فاطمة محفوظ عند المهدي المنتظر، وصار يعني عندهم رجالهم يعني وهم أكذب الناس ولا يعترفون بالبخاري ومسلم والترمذي وكتب السنة عند أهل السنة والجماعة. فيقول طعن بعض الزنادقة في هذا الحديث بل تعداه الطعن إلى الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، ومن هؤلاء محمود أبو ريا، فهو يعني قرين السيد طالح هذا في كتابه الذي أسماه أضواء على السنة المحمدية، ورد عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اللي هو اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة، وقال وقع إلي كتاب جمعه أبو ريا فطالعته وتدبرته فوجدته جمعا وترتيبا وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية. والجواب عن الطعن في هذا الحديث ملخصة في الفقرات التالية: أولا، الحديث الذي معنا من الأحاديث التي انتقاها واختارها الإمام البخاري لصحتها وضعها في صحيحة، يعني في أعلى درجات الصحة، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، وحسبك بهذا الإمام الجليل وبكتابه الذي أجمعت الأمة على قبوله فتلقته بالقبول والرضا والاعتماد والعمل بما فيه، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله، له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، هذه السيادة طوط ليس ينصدع. فالحديث موجود في البخاري، فكيف تجرأ على البخاري ويضاعف هذا الحديث؟ ثانيا، حديث الذباب لم ينفرد بروايته أبو هريرة، وإنما رواه أيضا أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك كما جاء في مسند الإمام أحمد. وطبعا أبو هريرة روي في الإسلام، يعني هو أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وكان من أهل الصفة، كان فقيرا وكان يسكن في المسجد، وكان يقول يعني بأن المهاجرين يعني شغلهم الصفق، يعني جمع صفقة في الأسواق، والأنصار شغلتهم يعني مزارعهم أو نخيلهم، وهو كان يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه إذا أتى يعني طعام للصدقة أو هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينال يعني من ذلك ويبقى يتفرغ لتحصيل العلم النافع. وكما أن الله عز وجل فتح على ابن عباس في التفسير وفي الفقه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فكذلك أبو هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالحر، فقال: من يبسط يعني ثوبه يعني حين يعني مقالته ثم يضمه بعد انتهاء مقالته يعني لا ينسى شيئا مما ذكرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان الفائز بذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وذلك قال هو روية الإسلام، يعني أكثر الصحابة أحاديث، مع أنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، روى أكثر من 7000 حديث. ثالثا، من هو الذي يتطاول حتى ينال من طرف صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى أحفظهم لأحاديث رسوله وأكثرهم لها نقلا، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وبطء النسيان، والذي فرغ نفسه لحفظ الحديث فلا زراعة تشغله ولا تجارة تلهي، وإنما ليله ونهاره يتابع ما يلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة، ثم يسهر عليها ليله لحفظها ويثبتها في قلبه. رابعا، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: علماء الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما، ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء، فبأي إيمان ينفي أبو هريرة وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إليه علم الطبيعة بعد؟ هذا هو خالق الطبيعة ومدبرها عز وجل، هو واضع الشريعة. خامسا، أثبت الأطباء الحديثون أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء، وبهذا والحمد لله وضح الحق، ومن أصدق من الله حديثا. الحديث الثالث عشر يقول عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه، واللفظ له يعني الترمذي. درجة الحديث يقول: حديث حسن، فقد روي من 4 طرق عن 4 من الصحابة، عن أبي سعيد الخدري وأبي واقد الليثي هو حديث الباب، وابن عمر رضي الله عنهما، وتميم الدري. وحديث أبي واقد هذا رواه أيضا أحمد والحاكم وصححه. قال الشوكاني: رواه الحاكم عن أبي سعيد مرفوعا. قال الدارقطني: والمرسل أصح. المرسل يعني دون ذكر الصحابين ما سقط منهما دون التابعين. أما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه عاصم ابن عمر وهو ضعيف. وأما حديث التميم فقد رواه ابن ماجه والطبراني وإسناده ضعيف، ولكن هنا الرواية حسنة فلا يضرها وجود يعني حديث أخرى مرسلة أو ضعيفة، بل تزيدها يعني قوة. مفردات الحديث: ما موصولة، والفعل بعدها مبني للمجهول، ما قطع فتقول ما قطع ما قطع ما موصول والفعل بعده لي المجهول ما قطع من البهيمة. البهيمة كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر ما عدا السباع جمعها بهائم وهي حية. الواو للحال أيوة الحال أن هذه البهيمة في حال الحياة فهو ميت بإسكان الياء لأنها قد لحقها الموت حقيقة. يعني لو واحد عنده خروف وقطع رجله مثلا ما يجوز له يأكل هذه الرجل مثلا لو استعجل قبل عيد الأضحى فطبعا بيحكمها حكم الميتة. ولكن نفرض أن حاجة يعني تحل وهي ميتة زي السمكة مثلا قطع جزء من السمكة وبقيت السمكة حية هل هذا الجزء يكون حكم الميتة ولا يجوز أكله؟ يجوز أكله لأن ميتة السمك حلال. أو قطع رجل الجراد مثلا وهو يعني حي فيجوز يعني أكلها ولكن المراد يعني الأشياء التي يعني الأشياء التي إذا ماتت لا تحل. أما ما يحل إذا كان ميتا كالحوت أو السمك يعني والجراد فما أبين يعني منها في حال حياتها فهو أيضا يعني حلال كحكم ميتتها. ما يؤخذ من الحديث يقول إنما أبين يعني قطع من بهيمة في حال حياتها فهو كميتتها طهارة أو نجاسة حلا أو حرمة. فإن قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها فهو نجس حرام الأكل. أما لو أبين من سمكة وبقيت حية فما أبين فهو طاهر مباح. اثنان قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا متفق عليه بين العلماء. ثلاثة ما يستثنى من ذلك فأرة المسك التي تقطع وتبان من غزل أو هي غزال يعني غزال المسك هي التعريف وهي باقية حية فهي طاهرة بالسنة والإجماع. يعني فأرة المسك أيضا يقول هذا مستثنى يعني فأرة المسك بيقطع يعني منها فأرة المسك من غزال المسك فيقطع من غزال المسك وغزال المسك حي ولكن هو طاهر هو بيصنع منه المسك أو الطين. يقول فإذا قال في حياة الحيوان والموسوعة العربية ما خلاصته غزال المسك لونه أسود له نابان أبيضان بارزان يعني حيوان لونه أسود له نابان أبيضان بارزان تفرز غدة منه في صورته دما في أوقات معلومة. الدم هذا يستخلص منه المسك أو نوع من العطور قيمة جدا في أوقات معلومة سنة فيمرض منه فإذا تكامل سقط جلده الذي هو وعاؤه فيكون منه أحسن العطور. فقد قال المتنبي يمدح سيف الدولة فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال يعني أنت من الأنام ولكن فقتهم كما أن المسك يؤخذ من الإيه من غزال المسك مع أنه يعني جزء منه ولكن يستخرج منه الإيه الطيب أو أحسن العطور. فيقول هذا مما يستثنى بالإجماع يعني من هذا الحديث ما يستثنى من ذلك فأرة المسك التي تقطع وتبان من غزال المسك وهي باقية حية فهي طاهرة بالسنة والإجماع عبارة عن طيب يعني لأن ما أبين منها بمنزلة البيض والولد والشعر. يعني طبعا لو جز شعر الخروف مثلا أو فهو يعني فهو طاهر يعني لأن هذا لا تحله الإيه يعني مفيش في حياة يعني مفيش في دم فقطع الشعر مثلا أو تقليم الأظافر لأن ما أبين منها بمنزلة البيض اللي هو ينفصل يعني من الطير مثلا والولد والشعر ونحوها. ويستثنى من ذلك أيضا الطريضة يعني المطاردة يعني وهي الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على زكاته. طبعا لما نسمع كلمة الصيد ما نصورش بس أن الصيد العصافير والحمام واليمام وذي الأشياء لكن قد يكون الصيد يعني حمار وحشي واحد رمى بسهم ف يعني يعني هو لو مات من هذه الرمية وسمي على هذا السهم يكون هذا إيه يعني أن هذا حيوان متوحش. فنفرض أنه بعد ما رمي وقع في بير فصار الناس كل واحد يأخذ جزء منه إلى أن مات فهذا أيضا يجوز يعني وهذا ما أبين يعني منه وهو حي ولكن لا يدخل معنا في حكم هذا الحديث لأن هذا حيوان متوحش يعني لا يقدر عليه إلا كذلك فقطع أجزاء منه قبل أن تزهق روحه، فهذه الأجزاء أيضا تكون يعني حلال ويجوز يعني أكلها. ده بالنسبة للحيوان المتوحش، فهذا يقول الطريضة وهو الصيد يعني من الحيوان المتوحش، يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاتهم. قلنا وقع مثلا في بير والرقبة مثلا في أسفل بير، وهم يملكون يعني الجزء الأدنى يعني من هذا الحيوان المتوحش، فيقطعون منه ولا يقدرون على الوصول إلى يعني رقبته، فما أبين منه فهو طاهر حلال أيضا. مثله ما ند من الحيوان المستأنس، يعني بقرة مثلا أو جمل هاج وماج وجرى ولم يقدروا عليه، فأيضا لو رمي رسه فبيعمل معاملة الحيوان المتوحش، يعني مثل الحمار الوحشي، يمكن أن يصاد كما يصاد الحمار الوحشي. مثله الند من الإبل ونحوها إذا توحشت، يعني هذه حيوانات مستأنسة، تجد طفل صغير يجر بعير أو 10 أبعير وهو صغير، فهذا مستأنس، ولكن قد يتحول هذا الحيوان المستأنس إلى حيوان متوحش، حيث أنه يجري قد يؤذي الناس، فمثل هذا يعامل معاملة الحيوان المتوحش أيضا. يقول ومثله الناد من الإبل ونحوها إذا توحشت ولم يقدر على تذكيتها، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا في مغازيهم، فقد جاء في البخاري من حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة يعني قتل أهل المدينة، فند بعير يعني جرى بعير وهرب، فطلبه الصحابة فأعياه لم يقدروا عليه، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى، فرمى رجل بسهم يعني لم يتمكن من إمساكه ونحره، ضرب في اللبة يعني ضرب القلب في اللبة النحر أو الذبح، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، يعني عملوه معاملة الحيوان المتوحش فيصاد كما يصاد الحيوان المتوحش. بذلك انتهينا من كتاب الطهارة، نبدأ في باب الآنية. مقدمة، يقول الآنية جمع إناء على أفعال مثل كساء وأكسية، أصله أأنية بهمزتين قلبت الثانية ألفا التخفيف، يعني بدل أأنية يبقى آنية، وجمع الآنية أوان وهي الأوعية لغة وعرفة. ومناسبة ذكرها هنا أنها لما كانت الطهارة بالماء وهو سيال مادة سائلة لا بد له من وعاء، ناسب بيان أحكام الآنية بعده، يعني هذا مناسب للطهارة لأن الطهارة بالماء والماء يكون يحتاج لأنه سائل يحتاج إلى إناء، فينبغي أن نعرف أيضا أحكام الأواني، يعني أنية الذهب والفضة، أنية الكفار مثلا هل يجوز استعمالها أو لا يجوز. والأواني تكون من الحديد والنحاس والصفر، الصفر يبدو نوع أيضا من النحاس اللي هو الأصفر، والخزف والخشب والجلود، ومن أي شيء صلح لجعله إناء ولو كان ثمين كالجواهر والزهر. والأصل في الأواني الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيقول هذا أصل كبير يفيد أن ما في هذه الحياة من العادات والمعاملات والصنائع والمقترعات وما يجري استعمال من الملابس والفرش والأواني وغير ذلك، الأصل فيها الإباحة المطلقة، ومن حرم شيئا منها لم يحرمه الله فهو مبتدع. أو نقول الذي يدعي تحريم شيء من الأواني أو من الملابس أو من الفرش أو من المعاملات فيحتاج يعني إلى دليل، فهنا الأواني لا يحرم منها إلا ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أواني الذهب والفضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حديث 14 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، لأن اليمان قتل في غزوة أحد والد حذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرؤوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم يعني آنية الذهب والفضة للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا ليس تعليلا للحكم ولكن بيان المآل، أو ليس بيانا للعلة يعني ولكن بيان الواقع. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما العلة يعني فاختلف العلماء يعني فيها، منهم قالوا أنها هي من باب الإسراف، الإنسان يأكل في إناء من فضة أو من ذهب، وبعضهم قالوا أن في ذلك يعني كسر لقلب الفقير الذي لا يجد يعني شيء يأكل فيه أو شيء يأكله فيجد، يعني من الناس من يأكل في أواني الذهب والفضة. وقيل لأن الذهب والفضة بيعمل منها العملة، دينار العملة الذهبية والدرهم العملة الفضية، فإذا استعملنا الذهب والفضة في هذه الأشياء فنضيق يعني على يعني استعمالهم كأثمان دينار بالدرهم. مفردات الحديث: لا تشربوا ولا تأكلوا، لنا هي في الفعلين فجزمتهما، والنهي عند الأصوليين قول يتضمن طلب الكف بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا النهي. الذهب يقول عنصر في الزي أصفر اللون، جمعه أذهب وذهوب، وهو جوهر نفيس يستخدم لسك النقود. والفضة عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل، من أكثر المواد توصيلا للحرارة والكهرباء، وهو من الجواهر النفيسة التي تستخدم أيضا لسك النقود كما تستعمل أملح في التصوير، جمعه فضل وفضاض أو فضض وفضاض. صحافهما بكسر الصاد جمع صحفة، وهي إناء من أنية الطعام زي صينية أو وعاء يعني متسع. فإنها لهم في الدنيا، ليس هذا تعليم وإنما هو وإنما بيان الواقع يعني منهم. ما يؤخذ من الحديث النهي عن الأكل في الشرب في أنية الذهب والفضة وصحافهما. هذا ذكرنا في أصول الفقه أن النهي يقتضي الإيه؟ تحريم، يعني حتى يدل الدليل على أن النهي للتنزيه، والأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب، حتى يدل الدليل على أن الأمر الإيه؟ للاستحباب وليس الوجوب، يعني يدل الدليل يعني قرينة أو دليل آخر أو حديث آخر يصرف يعني النهي عن التحريم إلى التنزيه، ويصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. يقول أن الحكم عام في حق الرجال والنساء، يعني مشان زي ما الرجال مثلا حرم عليهم لبس الذهب مثلا، والنساء يجوز يعني لها أن تتحلى بالذهب، ولكن هذا ليس خاصا بالرجال، هذا للرجال والنساء، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. أربعة، النهي عن استعمالهما في الأكل والشرب يعم استعمالهما لأي منفعة إلا ما أذن فيه مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني نفض أن نستعمل مثلا مكحلة مثلا فيها كحل من ذهب أو من فضة أو مدلية مثلا، أو فهذا أيضا في نفس العلة كسر قلوب الفقراء، وفيه أيضا إسراف، وفيه أيضا نفس العلة من التضييق يعني على النقدين من الذهب والفضة. فيقولنا يعني استعمالهما في الأكل والشرب يعم استعمالهما لأي منفعة إلا ما أذن فيه، يكون السيف مثلا يعني في شيء من الذهب من باب إرهاب الكفار، أو يكون يعني انكسر إناء فجعله سلك من فضة أو من ذهب من أجل أن يعني يجمع الجزء المكسور مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. خمسة، يبدو في بعد ذلك في الأشربة أو في ليس في هذا الموضع يعني. خمسة، إذا كان استعملهما حراما وهو مظنة الحاجة والابتذال فاتخاذهما أواني زينة وتحفا مثله في التحريم أولى. يعني بعض الناس بيضعوا مثلا طبق مثلا من فضة أو تحفة، أو طبعا يزيد في الحرمة أن يكون تمثال من فضة أو من ذهب، فهذا في الحرمة أشد، لأن إذا لم يجز يعني فيه الاستعمال في الأكل والشرب فلأن يكون يعني من الزينة من باب الأولى، أن يكون تحفة مثلا أو نجفة من الذهب أو ساعة من ذهب يعني خالص، طبعا إلا إذا كان النساء وعلى سبيل الزينة للنساء يعني، ولكن كاستعمال أو كتحفة مثلا توضع يعني لمصدرها فهي أيضا أبلغ في الحرمة. يقول إذا كان استعمالهما حراما وهو مظنة الحاجة والابتذال فاتخذهما أواني زينة وتحفا مثله في التحريم وأولى. ستة، ليس في الحديث إباحة استعمال أواني الذهب والفضة للكفار في الدنيا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا، ليس هذا على سبيل الإباحة، يعني هو أيضا إخبار بالواقع أنهم أن الكفار طبعا يستعملونها في الدنيا، وليس هذا مباحا لهم، لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فهو يحاسب على ترك الصلاة ومنع الزكاة وكل المخالفات الشرعية، بالإضافة إلى أنه يحاسب على كفره، فأيضا هو يحاسب أنه بيستعمل أواني الذهب والفضة، فهذا مما يزيد يعني في عذابه. يقول وإلا فإنهم مخاطبون ومعذبون على أصول الشريعة وفروعها وعلى أوامرها ونواهيها. أما المسلمون المتقون الله تعالى باجتنابها فإنهم يتمتعون باستعمالها في الآخرة جزاء لهم على تركها في الدنيا ابتغاء ثواب الله تعالى. الجنة طبعا دار النعيم، ليست يعني الرجال مثلا يتحلون في الجنة بالأساور من ذهب ويلبسون الحرير وهم فيها جرد ليس على أبدانهم شعر وليس لهم لحى، لأن هذا يعني في الدنيا الرجل يحتاج إلى الخشونة لأنه تعرض للجهاد، ولكن يعني في الجنة دار النعيم، فيلبسون الذهب والحرير وهم جرد مرد مكحلون أبناء 33. سبع النهي والتحريم عن استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها عام، سواء كان ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مموها أو مضببا، يعني الضبة اللي هي الإيه المكان اللي يشرب منه من الإناء مثلا من الكوب، يعني يكون يعني في ضبة يعني ذهب أو فضة أو غير ذلك من أنواع التجميل والتحلية. فالنهي والتحريم عمان. قال النووي عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. ثمانية قوله فإنها لهم في الدنيا، معناه أنه من استعملها فقد شبههم في استحلالهم إياها، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأعظم ما يكون التشبه في الاعتقاد والتحليل والتحريم. تسعى الأصل في الأمر بمخالفة المشركين هو الوجوب ما لم يدل دليل على جواز ترك المخالفة، فمثلا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى، لا نعلم وجود دليل صارف على عن وجوب إعفاء اللحية، فيبقى الإعفاء واجبا وحلقها محرم لأن فيها تشبها بالمشركين. بل أتى ما يؤكد يعني هذا يعني المخالفة المشركين، يعني لما أتى رسول من عند كسرى وكان حريق اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعني غمض عينيه أو لم يستطع النظر إليه، فقال من أمرك بذلك؟ فقال كسرى أمرني بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلحية، قال والله أمرني بذلك. ففيش دليل يدل على أن هذا الأمر بتوفير اللحية مخالفة المشركين هو أمر استحباب، بل الأدلة كلها تدل على وجوب، يعني منها حرمة التشبه بالنساء لأن النساء ليس لهن لحى، تغيير خلق الله بغير إذن الله، تشبه بالمشركين. أما النوع الثاني فقد روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم ولا خفافهم. معروف الخف يعني النعل معروف الخف اللي هو من جلد ويغطي خاص عليه الجورب، بيغطي حتى الكعبين. فقد جاء في سنن أبي داود بن ماجه من حيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جد عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا السند سند حسن، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. فهذا يدل على أن يعني الأمر مخالفة المشركين يعني في الصلاة بالنعال يعني أمر أمر استحباب، يعني ليس أمر وجوب. يعني قال خليفة اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يدل على الجواز مع الإيمان مع الكرام. الحديث الخامس يعني عشر يقول وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، شبيه يعني بقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذي يأكل مال اليتيم ظلما يعني كأنه يأكل نار يعني يوم القيامة، أو يقول بهذا الفعل إلى أنه يأكل نارا يوم القيامة. فأيضا الذي يشرب يعني في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا يدل على تغليظ العقوبة وأن هذا الفعل من الكبائر. مفردات الحديث يجرجر بضم المثنى تحتها. الحديث 15 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وذكرنا يعني في شرح حديث السابق يعني أن النهي يقتضي التحريم، وهذا يبين يعني عظم العقوبة وأن الشرب في إناء الفضة يعني من الكبائر للتوعد بالنار. فمفردات الحديث يجرجر بضم المثنى التحتية وجيم مفتوحة براء فجيم مكسورة، والجرجرة صوت جر الإنسان للماء، تجر الإنسان للماء، وجرجر فلان الماء يعني جرعه جرعا متواترا يعني له صوت. شبه نزول العذاب يعني في بطن الشارب في إناء الفضة بهذا الصوت المخيف نارا بالرفع والنصب، فمن رفع جعل الفعل النار يجرجر نار، من رفع جعل فعل النار أي تنصب نار جهنم في جوفه، ومن نصب يجرجر في بطنه نار جعل الفعل الشارب يعني الشارب هو الذي يجرجر يعني في جوفه نار جهنم، أي صب أي يصب الشارب نار جهنم. والنصب يعني أجود أنه يكون هو لأنه هو كما يشرب في الإناء الذي هو من فضة قد نهي عن ذلك، فكأنه أيضا يعني يشرب نار جهنم والعياذ بالله. جهنم من الجهومة وهي الغلظة، وجهنم علم على طبقة من طبقات النار، وسميت جهنم لبعد قعرها. فيؤخذ من الحديث تحريم الشرب في إناء الفضة، ومثله الذهب وأولى. والنصوص الشرعية كثيرا ما تذكر شيئا وتترك مثله وما هو أولى منه، فالتنصيص على الفضة يشمل الذهب، لأن العلة كما قلنا السرف أو الخيلاء أو كسر قلب الفقراء، فإذا كان هذا بالنسبة للذهب للفضة فيكون من باب الأولى، الذي يشرب في إناء الذهب يجرجر نار جهنم من باب الأولى. يقول النصوص الشرعية كثيرا ما تذكر شيئا وتترك مثله وما هو أولى منه من باب الاكتفاء، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، وأصل السرابيل اللي هي الملابس يعني تقي البرد أساسا، كانت أيضا تقي الجسم من حرارة الشمس، ولكن ما قد تقيكم البرد والحر أو الحر والبرد، ولكن يفهم الباقي يعني من السياق يعني والبرد فإنه أولى. اثنان الوعيد الشديد على الشارب في إناء الفضة ومثله الذهب فإن عذابه غليظ شديد، فإنه بارتكاب هذه المعصية سيسمع لوقوع عذاب جهنم في جوفه صوت مرعب منكر، فلو استحضر ذلك ويشرب في إناء الذهب أو الفضة لا ارتاع يعني من هذا الفعل ولم يجرؤ عليه إن كان في قلب إيمان. في الحديث إثبات الجزاء في الآخرة وإثبات عذاب النار يوم القيامة هو أمر واجب الاعتقاد معلوم من الدين بالضرورة. أربعة فيه أن الجزاء يكون موافقا للعمل، فهذا الذي أتبع نفسه هواها وتمتع بالشرب بإناء الفضة سيتجرع عذاب جهنم مع تلك المواضع من بدنه التي تمتعت واستلذت بالمعصية في الدنيا، وهكذا فالجزاء من جنس العمل. خلاف العلماء يقول اختلف العلماء في العلة التي من أجلها حرم استعمال الذهب والفضة، فقال بعضهم هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقال بعضهم هو هدف تربوي أخلاقي، فإن الإسلام يصون المسلم عن الانحلال والترف المفسدين، وقال بعضهم العلة هي كونهما نقدين، فالذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقد، الذي تقوم به الأشياء وتحصل به المطالب والضرورات والحاجات، فاتخاذهما واستعمالهما أوانية أو تحفا ونحو ذلك هو شل للحركة التجارية وتعطيل لقيم الحاجات والضرورات بدون وجود مصلحة راجحة. وقال ابن القيم رحمه الله: العلة في استعمالهما هي ما يفسد القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية. يعني لا ينافي الإنسان عبد الله عز وجل بأن يكون متواضعا يعني ذليلا لله عز وجل ويشرف في أنية الذهب والفضة، منافاة ظاهرة. ولهذا علل صلى الله عليه وسلم بأنها لكفار في الدنيا إذ ليس له نصيب من العبودية التي ينالون بها الآخرة، والله تعالى أعلم. فله في شرعه أسرار وحكم، ولا مانع أن كل هذه العلل مقصودة. وطبعا قد تكون هناك علل يعني أخرى يعني لم يخف عليها العلماء. الحديث السادس عشر يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة لهم السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. مفردات الحديث: إذا شرطية غير جازمة، ودبغ فعل الشرط، الفاء رابطة بين فعل الشرط وجوابه وهو طهر وقد للتحقيق، وقد طهر ما قال يعني طهر ولكن تأكيد هو فعلا طهر. دبغ فعل ماض مبني للمجهول. ويدبغ الجلد بمادة خاصة سواء كان بالشبة أو بقشر الرمان أو يعني أو بالملح، يعني الدباغ بحيث إنه بتظهر يعني بينشف الجلد بحيث إنه لا تبقى له يعني رائحة أو. فإذا دبغ الإهاب فقد طهر. طبعا بالنسبة للإهاب اللي هو المزكى بهيمة المزكاة يعني ما فيش خلاف في ذلك، ولكن الخلاف أكثر في الإهاب الميتة. لو وجدت شاة ميتة مثلا وسلخت وأخذ يعني هذا الإهاب فدبغ، يعني كما يدبغ الجلد للذبيحة، فهل يطهر بذلك أو لا يطهر؟ فهذه المسألة فيها خلاف، يأتي تفصيل كلام العلماء يعني فيها. ولكن هذه ليس فيها خلاف أن الإهاب أو جلد الذبيحة هي بهيمة الأنعام إذا دبغت فهي ينتصير طاهرة. لذلك عند الأربعة أيما إهاب دبغ، الإهاب بذات كتاب وجلد الحيوان قبل أن يدبغ يسمى إهاب، وجمعه أهب بضم الهاء وسكونها، أهب أو أهب ضم الهاء أو سكون الهاء، طاهرة بضم الهاء طاهرة أو طهرة بفتح الطاء والهاء أو بضم الطاء وفتح الهاء، طهرة أو طهرة أي صار طاهرا. أيما أي اسم جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط وهو هنا دبغ، والثاني جوابه وجزاؤه وهو هنا طهرة، وما زائل وأيما من صيغ العموم. هما ثلاث أحاديث يعني بمعنى قريب. الحديث السابع عشر وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. هذا صححه ابن حبان. درجة الحديث يقول: الحديث يعني صحيح. قال الحافظ في الترخيص: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق وإسناده صحيح. وفي الباب يعني أحاديث بنفس المعنى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: دباغ الإهاب طهوره، دباغ الإهاب طهوره، رواه الدارقطني وأصله في مسلم. وقد أخرجه بسند صحيح عن عائشة كل من النسائي والطحاوي وابن حبان، وذكر كل من الكتاني والمناوي أنه حديث متواتر وأنه جاء عن 14 من الصحابة. طبعا كله عن 14 من الصحابة، لو روى عن كل صحابي حتى واحد تجد الحديث يعني له حكم التواتر غالبا، يعني ما يكون أصله 14 من الصحابة يعني الآن نشاط التواتر لابد أن يكون في كل طبقات السند، يعني ما رواه جامع التوحيد للعادة تواطؤوا مع الكذب عن مثلهم وينتهي خبرهم إلى حس. فبعض العلماء قالوا بأنه حديث متواتر وأنه جاء عن 14 من الصحابة رضي الله عنهم، وساق الدارقطني أسنيده بألفاظ مختلفة ثم قال أسنيدها صحاح، وقد صححه الإمام النووي رحمه الله. مفردات الحديث: المحبق اللي هو سلمة بن محبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم باء مكسورة مشددة آخره قاف، هذري من قبيل هذين، دباغ جلود الميتة، جلود جمع جلد والجلد غشاء الجسم، الميتة بالتخفيف الحيوان الذي مات حتف أنفه يعني وحده أو مات على هيئة غير مشروعة كما قلنا يذكيه يعني من لا تحل تذكيته أو لا يذكي الذكاء الشرعي. الحديث 18 يقول: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجر لها يعني ميتها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرنها فقال: لو أخذتم إهابها يعني جلدها قبل أن يدبغ، فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. درجة الحديث: يقول حديث حسن بشواهده. قال الحافظ في الترخيص: رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث العلي بنت سبيع عن ميمونة، وصححه ابن السكن والحاكم، ولكن في إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة وأمه العلية، وفيهما جهالة. وأخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، لكن الحديث حسن بشواهده يعني له شواهد يعني يصح بها. فهو حسن بشواهده، والشواهد غير المتابعات. المتابعات بتبقى عن نفس الصحابي، يعني يكون في متابعة كاملة أو ناقصة عن نفس الصحابي، لكن شاهد يكون حديث آخر عن صحابي آخر أو أحاديث يعني أخر عن صحابة أخر بنفس معنى الحديث. مفردات الحديث: يقول شاه واحدة من الضأ والماعز، يقال الذكر والأنثى، والجمع شاء وشياء. القرض بفتحتين، حب شجر السلم، وشجره من شجر الأعضاء ذو سوق أمثال شجر الجوز، وهو من الفصيلة القرنية يدبغ بحبه القديم. طبعا في مش شرط أن يدبغ بنفس الشجر، ولكن أي مادة بتجفف الجلد وتزيل ما فيه من رائحة فيكون هذا من الدباغ، يعني سواء بالملح أو بالشبة أو بقشر الرمان أو غير ذلك. كان الدباغ معروفا بالقرض عند العرب. ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: يقول حديث ابن عباس عمومه يدل على أن أي إهاب دبغ فقد طهر من حيوان طاهر في الحياء أو غير طاهر. حديث سلمة ابن المحبق يدل على أن الدباغ يطهر جلود الميتة. حديث ميمون يدل على أن الدباغ يطهر جلد الشاة الميتة، ومثل الشاة غيرها من الحيوانات الحلال أكلها، مش يطهر مثلا جلد الكلب أو جلد الخنزير أو جلد الحمار، فيقاس على الشاة يعني بهيمة الأنعام. 4 ما دام أن الجلد قد طهر بعد الدبغ فإنه يجوز استعماله في اليابسات، إنه يجوز أن يجعل يعني منه إناء أو قربة مثلا يوضع فيها ماء، يجوز أن يصلي عليه الإنسان، يجوز لبسه وافتراشه وإذاك من الاستعمالات، كما أنه ذو قيمة مالية فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات من بيع وغيره، ولكن لو كان نجس لا يجوز بيعه لأن لا يجوز بيع النجاسة. يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويزيل عنه النتن والفساد، سواء كان من القرض أو قشور الرمان أو غيرهما من المنقيات الطاهرات. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ. كما قلنا ان الحيوان مأكل لحم المذكى ما فيش خلاف يعني في انه لما يدبغ يكون طاهرا، ولكن الخلاف في جلد الميتة هل يطهر بالدبغ او لا يطهر. اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ اذا كانت الميتة طاهرة في الحياة، فذهب الامام احمد في المشهور من مذهبه الى ان جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولو كان الحيوان طاهرا في الحياة، وإنما يجوز استعماله في اليابسات، وهو مروي عن عمر وابنه وعمر بن حسين وعائشة رضي الله عنهم. واستدل أحمد على ذلك بما رواه هو والأربعة عن عبد الله ابن عكيم الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قبيلة جهينة: رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. هذا هو الجلد قبل أن يدبغ ولا عصب. قال الإمام أحمد إسناده جيد. فالإمام أحمد قال هذا الحديث ناسخ لما قبله من الأحاديث التي جاءت بطهارته، دواء جلد الميتة هل انتفعتم بأهلها، ده قول الإمام أحمد. وذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهرا في حال الحياة ولو كان ميتا، اللي هو ميتة الحيوانات الطاهرة التي يؤكل لحمها فهو يطهر الجلد بالإيه بالدباغ. قال في المغني: روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وعطاء والحزن والشعبي والنخعي وقتادة وسعيد بن جبير والأوزعي والليث والثوري وابن مبارك وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد. واختار هذه الرواية عن أحمد جماعة من أصحابه، منهم الموفق يعني ابن قدامة والشارح وتقي الدين، يبدو يعني شارح صاحب الشرح الكبير، وتقي الدين يعني ابن تيمية وصاحب الفائق، ومن علمائنا المعاصرين محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز، ودليلهم أحاديث الباب المتقدمة وغيرها. يعني كأن الإمام أحمد له روايتين، رواية بأن هذه الأحاديث منسوخة بالنسبة للميتة بحديث عبد الله بن عكيم: رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءهم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب، وله رواية أخرى وقال بها يعني معظم المعاصرين من الحنابلة بالإضافة لابن قدامة وغيرهم. وقد ورد في طهارة الجلد بالدباغ 15 حديثا منها أحاديث الباب، يعني قولنا هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم يعني هو قيل انه مرسل وقيل انه في اضطراب في السند وقيل في اضطراب في المد، يعني لا يقاوم الاحاديث الكثيره الصحيحه اللي هي 15 حديث تقريبا يعني في ان الجلد الميت يطهر بالايه بالدباغ. يقول: وقد ورد في طهاره الجلد بالدباغ 15 حديثا منها احاديث الباب هم الثلاثه المذكورين. وأجاب من يرون طهارته عن حديث عبد الله بن عكيم بأنه مضطرب في سنده وفي متنه، يروى الحديث بطرق يعني كثيرة يصعب الجمع بينها أو الترجيح، وأنه حديث مرسل، وذلك أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كان عبد الله بن عكيم صحابي فمرسل الصحابي مقبول، يعني حتى مرسل صغار الصحابة كأنس بن مالك وابن عباس وغيرهم فهي يعني صحيحة لأنهم صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة، ولكن يكون هو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، يعني حتى لو قلنا أنه صحيح لا يقوى على النسخ لأن حديث التطهير بالدباغ أصح منه فبعضها متفق عليه. أما جواب الشيخ تقي الدين يعني من تيمية فإنه يقول حديث عبد الله ابن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال الجلد المدبوغ، أول حديث رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب، فهو فهم على أن لا ينتفع بالإهاب وهو على حالته يعني قبل أن يدبر، يعني أنه هكذا لا ينتفع به، ولكن لو دبغ أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فالحاصل إن إيه إن فهم ذلك على أنه لا ينتفع به وهو إهاب يعني قبل أن يدبر. يقول: أما جواب الشيخ تقي الدين فإنه يقول حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال جلد المدبوغ، فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدبغ. وطبعا الجمع واجب مهما أمكن، لأن في أعمال لكل النصوص، يعني أولى من ادعاء النسخ أو الترجيح، وهذا ما تثبته النصوص المتأخرة. وأما بعد الدبغ فلم يحرم ذلك قط. يقول فائدة عموم حديث ابن عباس اللي هو أول حديث يعني فيهم، يدل على أن أي جلد إذا نقي بالدباغ فقد طهر ولو كان من حيوان محرم الأكل كالذئب، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، والراجح خلافه، يعني مش أي يعني جلد، ولكن إذا كان لا يؤكل لحمه فهو يعني مخصوص من هذا العموم. والله أعلم. سأل يقول كيف يتصرف في من كان عنده أواني من ذهب أو فضة؟ طبعا هي تباع على أنها إيه؟ يعني ذهب خام أو فضة خام، يعني كأنه يكسر الذهب هذه الأواني وتباع بالوزن أنها ذهب أو فضة، يعني لا تباع بهيئاتها، لأن ممكن الذي يشتريها يستعملها في نفس الاستعمال، يعني زي الصنم، يعني مثلا إيه يكسره لو عنده صنم مثلا من ذهب أو فضة يكسره يبيعه على أنه إيه ذهب أو فضة خام. ما المقصود بالجراد؟ هو الجراد المعروف والله أعلم، يعني ما لوش تعريف آخر. هل صحيح الإجماع في نجاسة الدم الأدمي؟ احنا ما قلناش إجماع، احنا قلنا كلام الايه الجمهور، وقلنا ما كلش الجمهوريين، يعني ان هو ده كلام الجمهور، ولكن الإمام الشوكاني وله أيضا يعني من وافقه، يعني قالوا بأن يعني ان الاصل الطهاره، والقول بالنجاسه ناقل عن الاصل فيحتاج الى دليل ولا دليل، ولكن الحرام هو الاكل وليس الحكم بالايه بالنجاسه. نعم، انا المساله درستها من فتره، يعني ما اذكر يعني من سلفه، ولكن يعني احنا وغالبا له سلف، بس احنا ايه بندور مع الدليل، يعني حيث ضار. هو الكلام في السيل الجرار، وتقريبا في الأوطار تجد الكلام يعني مستفيد والله أعلم. قلت لنا في الصلاة بالنعل يدل على جواز الصلاة بدون نعل مع الكراهة، هو طبعا ده بالنسبة لو الإنسان بيصلي في الشارع مثلا، لكن لو صلى في مسجد مفروش ومنظف ويعني هكذا، فالأفضل يعني خلع النعل محافظة على الإيه على المسجد، لكن لو صلى في الشارع فيجوز هكذا وهكذا. من وجه صحة الحديث الذي فيما معناه أن الإنسان عندما يموت يتحلل كله ولا يبقى إلا عجب الذنب، فمنه ينبت الإنسان يوم القيامة بماء ينزل عليه من السماء. هو الحديث يعني صحيح، وعجب الذنب هو آخر جزء من العمود الفقري، يعني يبقى زي البذرة، ولذلك أدلة البعث التي يكثر الاستدلال بها في القرآن يعني تمثيل يعني البعث بعد الموت بالأرض الميتة التي ينزل عليها مطر من السماء فتهتز، وخلق السماوات والأرض أكبر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والدليل الثالث اللي هو الاستدلال بالنشأة الأولى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. رجل يملك محلات باسم عبد الرؤوف فماذا يفعل؟ يعني كأن الأكياس أو وطبعا الأفضل إن هو يعني يكتب اسم آخر على الأكياس، يعني ما يجوش إنه يكتب عبد الرؤوف أو رؤوف على الكيس. من باب شد الذراع، لأن هذا الكيس غالبا هو يبقى في الأرض والناس تمتهنه. هل إذا اغتسل الإنسان من غسل الجنابة دون أن يبدأ هذا الغسل بالوضوء، أي نزل في نهر أو أفاض على جسمه الماء فعم كل الجسد، هل يلزمه بعد ذلك وضوء لأنه لم يتوضأ في الغسل لكي يصلي؟ طبعا يأتي هذا الكلام بالتفصيل، وإن الغسل هو غمر الجسم بالماء مع نية الطهارة أو استباحة الصلاة، والوضوء يعني قبله أو بعده يعني من السنن وليس يعني من شروط صحة الغسل، فيعني غسله صحيح. ما حكم وضع الصور الشخصية على الكمبيوتر بواسطة الموبايل أو الكاميرا؟ يعني أنا لي رأي متشدد بالنسبة للصور، وهو أن الأصل في الصور الحرمة، وده كلام الشيخ الألباني، فلا يباح منها إلا ما في مصلحة راجحة، يعني زي صورة الباسبور، جواز السفر، تصوير مثلا المحاضرات الدينية، لأنه يكون أوقع يعني في عند الناس وأبلغ في التأثير عندما يرون المحاضر. فإذا كان في مصلحة يعني الأصل الإيه؟ يعني الحرمة، إلا إذا كانت هناك مصلحة رجح، لأن ما حرم للسد الذريع أبيح المصلحة الرجح. فوضع الصور الشخصية على الموبايل، وضعها في الكمبيوتر، هذه الأشياء بدون مصلحة شرعية فيدخل في عموم يعني حرمة الصور. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.